أنا كل اللي فهمته أني أنا عرفت جواب أو لقيت جواب لتساؤلاتي اللي ليش بنت ما قعدت، ليش ما وقفت، ليش ما عملت زي أخوها، ليش ليش ليش. وكنت فعليا أو جزء صغير من اللي بجواتي أنه عرف إيش المشكلة. من لما عرفت لينا شو المشكلة بدت رحلتها، ولما لقت أجوبة لأسئلتها اللي شاغلة بالها من شهور صارت تدور على طريق لازم تمشيه هي وبنتها مريانا وابنها جعفر وزوجها. رحلة الشكوك هاي كانت طويلة شوي، يعني أخذت معنا وقت، يعني ما تشخصت مريانا بخلال زيارات اللي كنت أروح فيها على الدكاترة. يعني كنت يعني فقط بمجرد أنها مش زي أخوها، هو قعد هي ما قعدت، هو مسك اللعبة بإيدي التنتين، هو زقف هي ما زقفت، هذا الحكي كله خلال السنة الأولى من عمرها. فكانوا أطباء الأطفال يأكدوا، تقريبا 5 دكاترة أطفال، وأكدوا لي أنه ما فيها أي مشكلة، وبس هو لأنهم اختلاف في التطور عند كل طفل. هنا أنا بالآخر في دكتور يعني على عمر 8 أشهر ما كانت تقعد، فكان هون في شك كبير. بتذكر أخذناها على دكتور كبير في السن، يمكن كان عنده خبرة أكتر بالأطفال، وهو على طول نصحنا بأنه نروح على دكتور أعصاب أطفال. فعلا أخذناها على دكتور أعصاب أطفال، وكانت بخلال 10 دقائق سنتها الأولى بعد ما خلصت مريانا، يعني سنتها الأولى، متشخصة بأنه عندها شلل دماغي بسبب لها شد بإجريها بعيقها من الحركة. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. اليوم رح ندخل لعالم مريانا بقصتها وقصة عيلتها اللي حولوا الشكوك ورحلة الأسئلة لطريق بخلي مريانا تطير وبخلينا نكون جزء من عالمها وعالم أصحابها. مريانا بنتي عمرها هلأ 7 سنين. بتذكر قديش كنت متلهفة عليهم هي وأخوها التوأم جعفر. هم إجونا بعد 4 سنين زواج، مثل ما بيقولوا إجوا على شهوة، والحمد لله ربنا رزقنا فيهم هم، وبعديهم أجا أخوهم مصطفى. بتذكر لحظة ولادة بنتي، يعني أنا أساساً بالحمل كنت كتير متشوقة أشوفهم على السونار، فما بالك لما شفتهم بالحقيقة. فكانت لحظة كتير بالنسبة إلي، كنت فرحانة كتير. ولدتهم قبل بوقت فعلياً، أجوا بكير شوي، فوقتها أنا كنت بهاي اللحظة، يعني بتذكر إنه أخذت تخدير نصفي، فكنت حاضرة وقت الولادة وكنت واعية لما إجوا على الدنيا. وأول ما انولدوا جابوا لي إياهم، وكان وجهها مدور مثل القمر، ما بقدر أنساه. وقربتها علي السيستر، وبتذكر اني بس يعني هيك بس خدها. وجعفر كان جايبين لي اياه بعديها، هيك هو اصغر منها بالحجم، وهيك وجهه زي هيك له دقن رفيع مثل ابوه. يعني كون لينا ام لاول مره كان اولادها شغلها الشاغل، بس بالمقابل ما كان عندها خبره لتعرف اذا في مشكله تطوريه عند اولادها. بس هي لاحظت الفرق بين مريانا وجعفر. الكل كان يحكي لها إنه هاي اختلافات طبيعية، ومن دكتور لدكتور اتشخصت مريانا بأنه عندها شلل دماغي. بعتب وبلوم على إنه ما تحولنا لإرشاد أسري أو إرشاد نفسي، لأنه تلقي هذا الخبر بتفاوت عند الأهل. يعني هذه صدمة تعتبر لكل الأهل بأنه طفلهم بيحتاج عناية زيادة، مش لأنه إحنا منخاف من هذه الإشي، لا، بس لأنه فعلياً نعرف كيف نتصرف. فمثلاً أنا اللي فهمت، أنا ما فهمت شيء شلل دماغي، بس أنا عرفت إنه بنتي شو مشكلتها. وخلال أول شهر تحولت للعلاج الطبيعي، ما انحلت المشكلة، فأنا كنت فعلياً مصدومة إنه ليش، طب إحنا وديناها على العلاج الطبيعي ليش ما انحلت المشكلة، لأنه أنا ما كنت فاهمة شو هو شلل دماغي. بتذكر كمان كانت جدتها معنا في وقت تلقي الخبر هذا، وهي بلشت تبكي، وأنا كنت أطمنها إنه لا تخافي، إنه هي يعني هي رح تصير منيحة، وأنا ما رح أتركها ورح أحاول معاها. وهي تقول لي أنت مش فاهمة، وأنا فعلاً ما كنت وقتها فاهمة. وبهداك الوقت بدت العيلة تدرس عن الموضوع وعن الشلل الدماغي بالتوازي مع إعطائها جلسات علاج طبيعي ومتابعة لكل التفاصيل من ناحية السلوك، النطق والحركة، كل هذا ليقدروا يفهموا مريانا واحتياجاتها ومتطلباتها ونوع إعاقتها. بالنسبة لمريانا هي شلل دماغي تشنجي في الأطراف السفلية، وهذا معناته باختصار إنه هي إجريها الاثنتين تحت بشدوا زيادة عن اللزوم، فبيمنعوها من أو بيعيقوها من الحركة. فمثل ما بنحكي لها إحنا دائما إنه إجريها ما بيردوا عليها، يعني إجريها ما بيردوا على إرادتها لأنهم التنتين بيشدوا بنفس الوقت. فاللي بده يصير هون إنه إحنا بدنا نعلمها كيف إنها تتحكم بهدول الإجرين بحركة بالعلاج الطبيعي. طبعا حالة النكران هي الحالة اللي عاشتها أم مريانا ووالدها، شايفين بنتهم مثل القمر وذكية، كيف ممكن يكون عندها أي مشكلة؟ وهاي الحالة مش التحدي الوحيد اللي عاشوه. اللحظات الصعبة علينا رفضها هي، لأنه هي كان عمرها يا دوب سنة وكانت ما بتحب حدا غريب يمسكها، فكيف كنا منوديها على جلسات العلاج الطبيعي وكان يمسكوها المعالجين اللي هم ما بتعرفهم، فكانت دايما تبكي في الجلسة، فكان هذا كتير صعب علينا إنه إحنا منحط بنتنا بتبكي ومنشوفها عم تبكي ومنخليها تعمل علاج طبيعي أو تمارين وهي مش حابة، وهي صغيرة طفلة مش فاهمة مش عارفة كيف بدها تعبر، وإحنا شايفين إنه هاي مصلحتها ولازم احنا نعمل هيك. وكان كيف انه كنا نضغط على حالنا ونضغط عليها انه على امل انه خلال شهر شهرين انه تتجاوز المساله. العلاج الطبيعي هو بالنسبه للبارت الحركي هو مهم جدا، ونتائجه ما بتبين بين يوم وليله، فاحنا كان بدنا نتائج بين يوم وليله، فهي كانت كمان صعبه كتير علينا كاهل انه احنا نشوف انه على مدى، وانه نستوعب اساسا انه العلاج هذا بده وقت وبده رحله عمر، هو رحله عمر. فكان بالنسبة إلنا هاي كمان مرحلة كانت صعبة في أول كم من سنة من عمر مريانا. ومع فهم حالة مريانا أكتر وأكتر اللي ما كانت أبداً سهلة، لقوا الحل بعملية قادرة إنه تخلصها من مشكلة الشد الزائد برجليها. بس هالعملية ما بتنعمل بكل الوطن العربي، وهيك أمل الأهل إنه طفلتهم تمشي صار بعيد، موجود بالولايات المتحدة الأمريكية وبيكلف 60,000 دولار تقريباً. بس مدام الأمل موجود فتحقيقه ما رح يوقف عند الفلوس. وهون طلعت فكرة القصة اللي خصصنا ريحة لمريانا، بس القصة ما كانت بس لجمع مبلغ لمريانا، كمان كان لها هدف تاني برفع الوعي عن الأطفال ذوي الإعاقة في أو ذوي الاحتياجات الخاصة، إحنا نفضل هذا المصطلح صراحة، في المجتمعات العربية، لأنه كنا نلمس إنه ضعف بكيفية التعامل مع مريانا وشو الحكم اللي لازم أو شو هي أو مين هي بين الأطفال وكيف لازم نتعامل معها. فعلياً إنه الكتاب ممكن يكون هو الرسول يحكي بلسان مريانا ويحكي عن مريانا ويحكي إنه هي مع إنه هي مصابة بشلل دماغي بس هي طفلة ذكية جداً، مع إنه هي عندها صعوبات حركية بس تحتاج قليل وبعض من الدعم والسبورت من إخوانها ومن الأطفال التانيين، وهذا الإشي إحنا منحب إنه نعززه بالأطفال. وكمان مع انه هي طفلة بتستخدم معينات حركية، كمان هي بتقدر انها تكون بين الاطفال وتمارس حقها في اللعب، حقها في التعلم، حقها في انها تكون في بيئة آمنة محبة متقبلة، ما بضلها تبرر حالها وتبرر نفسها وتبرر اجهزتها او معيناتها الحركية او شو هي عم تعمل او ليه هي بطيئة او ليه هي حاطة بوت كبير برجليها او جبائر مثلا. فهذا الاشي كنا كتير نلمسه في عيون الأطفال، في تساؤلاتهم، في كلامهم، في الكبار كمان، يعني حتى الكبار يعني. وأحكام مرات بيكون في أحكام مسبقة بأنه هي يمكن ما بتفهم أو هذا أثر عليها، بس أنه هي مثلا كطفلة خجولة مثلا ما بتحب أنها تشوف، فكانت ينحكم عليها بس لأنه هي تشخصت مثلا بشلل دماغي أو لأنه هي عندها إعاقة حركية أو لأنه حركتها مختلفة قليلا عن الأطفال. فكانت ضرورة جدا أنه نثبت إنه مريانا بتقدر وتقدر إنها تكون صديقة لأي طفل موجود في هذا العالم من خلال هذا الكتاب اللي خصصنا ريعه لعلاج مريانا في العملية اللي كنا بدنا نسفرها عليها. سنطير إلى البيت. القصة اللي كتبتها لينا أم مريانا وتعلمت كيف تصنع الكتاب بكل تفاصيله وبهمة متطوعين ساعدوها لتبيع القصة بعد طباعتها. وهنا انطلقنا، بخلال 4 شهور كنا بايعين قرابة 17,000 نسخة وأمننا المبلغ، وكمان قدرنا نساعد أطفال تانيين مع مريانا بشهر 4/2018 كنا حاجزين وانطلقنا للولايات المتحدة الأمريكية، وصلنا على المستشفى أنا ومريانا، وسافرت أنا وياها لحالنا من دون والدها وإخوانها، لأنه مريانا شوي بس تشوف أبوها بتحن كتير وهو بحن كتير عليها، فكنا حابين أنه تشد شوي على حالها وأنه تتجاوز هاي لأنه العملية جدا صعبة. ومريانا هيك كطفل كتير بدها إخوانها حواليها وممكن تعتمد عليهم، فكنا حابين نحطها في موقف تكون قد الموضوع. والحمد لله كانت أول مرة إلي أنا وياها، أول مرة زيارة إلي أنا شخصيا للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تجربة كتير حلوة. ربنا بيسر كتير أمور ما حدا بتخيلها. لقيت هناك أصحاب، تعرفت هناك على أصحاب بنفس الرحلة، كانوا رايحين كمان على المستشفى لعلاج نفس الإشي، وتعرفت على حنان وفادية من لبنان، وكانت يعني صرنا أصدقاء، وهناك دعمنا بعض وقفنا مع بعض. هم نفس الإشي طلعوا لوحدهم لعلاج نفس العلاج، والحمد لله عملنا العملية. العملية كانت ناجحة. العملية هي مش حل نهائي للشلل الدماغي، ولكن هي بتعطي بوست ودفشة كبيرة للأطفال حتى أنهم يقدروا يتوازنوا ويقدروا أنهم يستخدموا عضلاتهم. المرحلة الثانية كانت العلاج الطبيعي. الرحلة كانت كتير حلوة، صعبة بس حلوة. ومريانا لهلأ مش ناسيتها، يعني مع أنه كان عمرها بهذاك الوقت كان عمرها تقريبا 5 سنين، يعني مسكر يعني بشهر 6 بعد ما رجعنا احتفلنا بعيد ميلادها 5 سنين، فكانت متذكرة ولهلا متذكرة شو عملنا وطعينا السمكات في الباركس وكانت رحلة حلوة. فلما رجعنا بلشنا طبعا رحلة تانية اللي هي رحلة العلاج الطبيعي إلى الآن مستمرة مع مريانا. ونتائج العملية كانت تعطي، يعني العملية تعطي ثمارها على مراحل إنه كيف تطورها. الحمد لله مريانا من مستخدمة للووكر صارت هلأ تمشي خطوات مستقلة، بس في بيئات مأمنة، في البيئات برا بتستخدم العكازات، كمان صار توازنها أحسن، نفسيتها أحسن، يعني مرتاحة أكتر. فنتائج العملية إحنا يعني انبسطنا في النتائج وبتستحق يعني كل التعب اللي تعبناه علشان نوصل لهناك. من هداك الوقت أسست لينا مشروع اسمه عالم مريانا، بيهدف لكتابة ونشر قصص الأطفال تحكي عن مريانا وأصحابها ليرفعوا الوعي حول الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعاً بتمنى لبنتي حبيبتي ولكل الأطفال اللي زيها السعادة في حياتهم، إنهم يعيشوا في تقبل عالي لأنفسهم ويحبوا حالهم لأنهم أطفال رائعين. بتمنى كمان إنهم يعيشوا في مجتمع متقبل محب موجود دائماً لخدمتهم. طبعاً بنتي بتمنى تحقق كل أحلامها اللي هي بتحلم فيها، إن شاء الله دائماً أنا بكون جنبها وفخورة فيها بكل إنجازاتها.